باكي دو دوالي تلقى في الزنقايل فيها قراو إريكتور راب وصل المغرب شدو لي باج دلي ترور ارنب جار الكوكبه طلع بشويه اللي مين دور تتستقش عليا القسمه مطرقه على راسي الفوق البيف ما بدا تجي درت بزلزال الكيك اوف مولارين بياس كاني شتي طاقي من دار البار الراب حسبو قريماس شخصيته نساها فسلا اليوم اجيت طافي بالتشيب ديالي كتب لوبي في الكلافي بروبوزي باسيف انا كتاب صافي 2020 خاوي تا الراب كان يكون حسن كون ما جيتش قاس نقي سلاحي ياك الحشيش كافي هنا خيط في دماغي اللي راسو خاص نتبع فوق من بيت لوفي المرفو بون تشوفي نويطات والويسكي وزيد شي طاف وصبر عطرة كبيرة وكوكب صغير والزامستير لاكوا بيبا وولاد القحابر وابا بالذات دولة زوينة ملي تنبلع المنشطات بيت كيشتا في الصباح تصب تقيسك كترات ما تخافش من الحناش راه ديسك كتران مرضاش بغا الكلاش خليوه يعيش اللحظة شي نهار يصاوب كلاش ويدير شي كليب في الجردة خالتو تهبط الحلوة فا اوكي زرتكم تكون قيصار سكني لاضيف داير تم لساني بدا يرسم صباط كي ديال القعدة رابي مش طوق دم ما تجيش معايا المرقة والكلاس الله يحفظ ما تنديرش بوجهي هاكا بحال شي قرش تيضحك هبط للدوزيام سيري هاك الخط خي بابا ما يطيب الخف عنقي دابا جبت اصابة جود الفينال في ستوديو ملقية بالراب كي جولييت وروميو اكسترا فاغون غير انا لابو غير خدمة ماسون بني بقعة فابور تابع الهموز تحرى الكوستار في ديكاتلون وقف مخلوح حدا زلجبة بدارهم كي تسنى نبدا زعما راه انا قاصدو هاد التراك مسحة جاوب باش تردك ابسنت